هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني عشر من التعليق على كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: وأما اللواط فمن العلماء من يقول حده كحد الزنا، وقد قيل دون ذلك، والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة أنه يقتل الاثنان الأعلى والأسفل. أن يقتل وأنه لا بأس. طيب، المذهب أن حده حد الزنا، قالوا حد اللوط كالزان، وقيل دون ذلك، أي قيل إن فيه التعزير. ورأيت قولا منكرا قال يكفي فيه الراجع الطبعي. الراجع الطبعي يعني على هذا القول لا يعزر، الراجع الطبعي يكفي، لأن كل إنسان ما يرضى أن يجامع ذكرا، وكل ذكر لا يرضى أن يجامعه ذكر، فيكتفى بهذا. كما أن البول ليس فيه حد، والخمر فيه حد، لأن الخمر تدعو إلى النفوس والبول لا تدعو إلى النفوس، فاكتفي بالراجع الطبعي الفطري. لكن هذا القول منكر. وكذلك من قال إن حده حد الزنا أو دون ذلك هي أقوال ضعيفة، لأن هذا الفعل والعياذ بالله فرق الله بينه وبين الزنا بقوله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، فاحشة من الفواحش. وقال في هذا، قال لوط لقومه: أتأتون الفاحشة، وأل الدلالة على استغراق الفاحشة، يعني الفاحشة العظمى الكبرى النكرى ما سبقكم بها من أحد العالمين. وأما قول بعضهم إن الرادع الفطري الطبعي يكفي، فهذا ليس بصحيح، لأن من الناس من تنتكس والعياذ بالله فطرته وطبيعته. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ثم إن الصحابة أعلم منا بشريعة الله وبما يصلح عباد الله. يقول اتفقوا أن يقول شيخ الإسلام هو ثقة في النقل، اتفقوا أن يقتل الاثنان الأعلى والأسفل سواء كان محصنين أو غير محصنين، الأعلى الفاعل والأسفل المفعول به يقتلان. لكن لا بد من البلوغ والعقل، لا بد من البلوغ والعقل، ولا بد من الاختيار أيضا. نعم، فإن من أكره على أن يفعل به وثبت أنه مكره، أو حصلت شبهة قوية تدل على أنه مكره، فإنه لا يقام عليه الحد. لكن هل يكره الفاعل؟ نعم، يكره الفاعل. نعم، لا، أنا أقول هل يمكن أن يكره؟ ما أقول نادر ولا دائم. نعم، سمعت أنه يكره. كما يكره على الزنا؟ يكره الفاعل. الفاعل، حدثني إنسان يقول فيه شخص طلب أن يفعل به والعياذ بالله، وقال إن لم تفعل فأقتلك. سبحان الله. لكن هذا نسأل الله العافية منتكس إلى آخر درجة. نعم، على كل حال، المكره، المذهب يرون أن الإكراه على الزنا ليس بإكراه، وعللوا ذلك بأنه لا يمكن أن ينتشر الذكر مع الإكراه أبدا، وإذا كان لا يمكن كيف يكره؟ لكن هذا القول ضعيف، فإن الإنسان إذا ابتلي والعياذ بالله، نسأل الله يحمينا وإياكم، إذا ابتلي ثم زين له كل شيء قد يقتر. امرأة العزيز ماذا قالت ليوسف؟ غلقت الأبواب وقالت هيت لك، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. الحاصل أن المسألة في الإكراه إذا دلت القرينة على الإكراه فإنه لا ليس على الفاعل ولا المفعول به حد. نعم. والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة أنه يقتر الإثنان الأعلى والأسفل سواء كانا محصنين أو غير محصنين، فإن أهل السنن رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما: في البكر يوجد على اللوطية، قال: يرجم. ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحو ذلك. ولم تختلف الصحابة في قتله، ولكن تنوعوا فيه، فروي عن الصديق رضي الله عنه أنه أمر بتحريقه، وعن غيره قتله، وعن بعضهم أنه يلقى عليه جدار حتى يموت تحت الهدم، وقيل يحبسان في أنتن موضع حتى يموتا، وعن بعضهم أنه يرفع على أعلى جدار في القرية ويرمى منه، ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط. وهذه رواية عن ابن عباس، والرواية الأخرى قال: يرجم. وعلى هذا أكثر السلف قال: لأن الله رجم بالواو. تصحيح. وعلى هذا أكثر السلف قالوا: لأن الله رجم قوم لوط، وشرع رجم الزاني تشبيها برجم قوم لوط، فيرجم الإثنان سواء فيرجم الإثنان. فيرجم الإثنان سواء كانا حرين أو مملوكين، أو كان أحدهما مملوكا والآخر حرا، أو كان أحدهما عندنا أو كان أحدهما مملوك الآخر. ستأتي هذه. ها؟ هذه ستأتي. ستأتي. إيه نعم. طيب نعم. سواء كانا حرين أو مملوكين، أو كان أحدهما مملوكا والآخر حرا، أو كان أحدهما مملوك الآخر إذا كانا بالغين. عندنا نقص. أو كان أحدهما مملوكا، مملوكا والآخر حرا. حرا نعم. أو كان أحدهما مملوك الآخر. أي أنا سألحقها وإن كان في نفسي منها شيء. فإن كان يعني لا يقال إذا كان أحدهما مملوك الآخر فإن السيد لا يرجم، لأنه مما ملكت يمينه، لأنه مما ملكت يمينه. فإن نقول كما قال عثمان لرجل أراد أن يجمع بين أختين في الوطي واستدل عليه المستفتي، قال: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فقال له عثمان: بعيرك مما ملكت يمينك. نعم، يعني ما تأخذ بالعموم. نعم، هذا أنا أحفظها لعثمان، هذا اللي أحفظها. طيب، إذن ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله عدة وافية عقوبة اللوط بعد الأخذ بقتله. أولاً أنه يحرق، وقد روي هذا عن ثلاثة من الخلفاء، منهم أبو بكر وعبد الله بن الزبير وأظنه هشام بن عبد الملك. وإنما أمروا بتحريقه من أجل المبالغة في النكاية به، لأن التحريق من أشد ما يكون من القتلة. والثاني يلقى عليه جدار حتى يموت، فيها الثاني قتل، نعم قتله، لا يقتل يعني بالسيف، والثالث يلقى عليه جدار حتى يموت تحت الهدم، الرابع يحبسان في أنتن موضع حتى يموتا، الخامس يرفع على أعلى جدار في القرية ويرمى منه ويتبى بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط، والسادسة يرجم. وهذا الذي يقول الشيخ الإسلام إن عليها أكثر، إن عليها أكثر السلام كما فعل الله بقوم لوط. فظاهر كلام الشيخ رحمه الله إن الله فعل بقوم لوط صفتين: الرفع ثم الرجم أو الرجم فقط. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل إن الله رفع قرى قوم لوط ثم رمى بها ثم أتبعها بالحجارة، أو أن الله أرسل عليهم حجارة من سجيل بدون رفع؟ فالقرآن الكريم ليس فيه ما يدل على أن الله رفع القرى ثم نكسها، بل أرسلنا عليهم حجارة من سجيل. فيبقى الإشكال في قوله جعلنا عاليها سافلها، قال الذين لا يرون أن الله رفع هذه القرى إنه لما رمتها الحجارة من السجيل انهدمت فصار عاليها سافلها، صار أعلاها في الأرض انهدم. ونحن لا يمكننا أن نثبت شيئا بدون أمر صريح. ثم إنها إذا رفعت ثم ألقيت على رأسها، فهل هناك فائدة لرميها بالحجارة بعد ذلك؟ نعم نعم. وش الفائدة؟ زيادة التنكيل والعذاب. لا، قد ماتوا، يمكن يموتون قبل أن يصلوا إلى الأرض. فالظاهر والله أعلم إذا لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه القرى رفعت أنها لم ترفع. أما إذا صح عن معصوم بأنها رفعت فليس علينا إلا القبول والتسليم. نعم، كمل البحث. فإن كان أحدهما غير بالغ عوقب بما دون القتل ولا يرجم إلا البالغ. ولم يذكر المؤلف رحمه الله المجنون، لكنه مثل الصغير بلا شك. لو كان أحدهما أيضا مجنونا فإنه لا يرجم. وهل يعاقب أو لا؟ يعاقب، ينظر. قد تكون عقوبته بغير الضرب، قد تكون عقوبته بالحبس، لأن المجنون لا يستفيد من الضرب، لكن نحن نستفيد من حبسه بكف شره. نعم. الشيخ رحمه الله يقول اتفق الصحابة على قتله، هذه عبارة، ثم قال ولم تختلف الصحابة في قتله. فهل ترى شيئا أوكد من هذا النقل؟ اتفقوا على قتله ولم يختلف، يعني في إثبات نفي. طيب الشيخ، الذين قالوا يعني أحد ذاك أحد الزان، كيف فرق الإجماع؟ لعله ما بلغه. فما دام عندنا إجماع من الصحابة وحديث يسنده لم يبقى هناك عذر لتخلف الحكم. شيخ بارك الله فيك، في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى على أن قال لا تعذبوا بعذاب الله أي بالنار. نعم. فهل حمل هذا الحديث على العذاب فقط أم على القتل؟ يعني إذا رأى ولي الأمر مثلا أن يقتل بالنار يقتل. نعم. وليس يعذب. هذا ظاهر هذا هو ظاهر فعل الصحابة، لكن كون علي بن أبي طالب وافق ابن عباس في هذا لما قتل الذين جاءوا إليه وقالوا له أنت الرب وكلمة نحوها، قتلهم أحرقهم بالنار، قال ابن عباس، أنكر علي بن عباس، فقال علي ما أسقط ابن أم الفضل على الهنات. فهذا يدل على أنه وافق، لكن فعل ابن عمر عبد الله بن الزبير هشام بن عبد الملك إن كان حفظ يدل على أنه إذا كان التنكيل أبلغ في العراق فلا بأس، وأن هذا ليس عذابا إنما هو قتل بهذه الطريقة. نعم بن دوء. شيخ يذكر العلماء أن شرائع الأنبياء اتفقت على أشياء، ومنها أن صفات الأخلاق الزنا وكذا لا يمكن يحل في وقت من الأوقات. لا يمكن إيش؟ لا يمكن يكون حلال في شريعة. نعم نعم. شيخ هو نقل عن آدم أنه كان يزوج الأخ الأولى يعني الأول للثاني وهكذا، وفي شريعتنا محرم يعتبر من أعظم الزنا. وأيضا زوجة تزويج المرأة. كأنك درست حياة المعري أو نحوها. لا يا شيخ. يعني هذه يا شيخ يعني قد الإنسان يبتلى بها، فأريد أسمع الجواب لكي. سبحان الله، يعني لو منع هذا في شريعة آدم، لو منع كيف يتولد الناس؟ طيب يا شيخ قلنا في يعني سلمنا بهذا في شريعة آدم عليه الصلاة والسلام لأنه هذا اضطر إليه، لكن في شريعة نوح أنه كان يتزوج المرأة على أخته. نوح؟ إيه نعم. إنه إيش؟ جمع بين أختين. تحني من هذا جنب أختين مو زنا. يعتبر الشيخ الآن مخالف أمر النبي. يعني إذا صح هذا، إذا صح هذا فليس بزنا، لأن الزنا هو الوطو في فرج حرام، وهذه المرأة أخت المرأة ما هي حرام عليه. ولهذا يغلط بعض الناس يقول أخت المرأة وعمتها وخالتها محرمات إلى أمد، هذا غلط، هذا مو صحيح، لا يوافق لا القرآن ولا السنة. الذي حرم الله بالنسبة لأخت المرأة وعمتها وخالتها هو الجمع، لأن قال وأن تجمعوا بين الأختين، وقال عز وجل وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. فهي ما حرام بعينها، فإذا صح ما قلت ونحن نطالبك بصحة هذا النقل، ما نحن نطالبك بصحته بأن يكون أحد الحفاظ المشهورين بنقل الأحاديث الصحيحة قال حدثنا وساق السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا تتهم الأنبياء. أنا ما أقول شيئا، أنا أقول أطالبك بصحة النقل. الشيخ الآن يعني هذا مهم يا شيخ، المهم بارك الله فيك ما في شيء الآن. لا يا شيخ الآن اتفقنا، يعني في قاعدة أنه الإنسان إذا عرف أن هذا الأمر منهي عنه وارتكبه على علم، قلنا أن يعني المخالفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما فعل شيء ليس عليه أمرنا فهو رد، فكان عقد هذا وجود فعدمه. إيه لكن ليس كنكاح أم الزوجة، حتى وإن كان حراما والعقد فاسدا لكنه ليس في القبح كنكاح أم الزوجة. أم الزوجة حرام تحريما مؤبدا حتى وإن ماتت الزوجة أو طلقها. لا وجدنا هذا شيخ، ماذا كيف يعاقب؟ وجدنا رجل يعلم أن جمع المرأة مع أختها محرم ويعلم هذا ثم قال، نقول هل أنت وطئتها وأن تعتقد أنه حرام؟ إذا قال نعم قلنا أنت زاني، حد ينظر إما يرجم أو يجلد ويغرب. أين ما جامع زوجته بارك الله فيك، عقد وعقد على الثاني بعدين، هل هذا محصن وهو ما جامع؟ المهم بارك الله فيك، إن شاء الله لازم تحرر لنا المسألة هذه، وإلا فربما نجلدك الفرية. هذا لا يستجيون، يقول شهر رجال عند واحد يجد على الفرية بعد. طيب يعني نعم. تقول ويقر ربي أنه ليس محصن. طيب وهو الآن حينما تزوجها ما دخل بذلك، يفسخ ثاني بقى. لو تزوجهم في مكان واحد يقتلوا على هند ثم على عائشة في مكان واحد فالثاني باطل. نعم انت الوقت. طيب نقف على شيخ صنم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بناء على ما سبق بالنسبة لعقوبة اللواط، وأنه يجب قتل الفاعل والمفعول به بشرط أن يكون بالغين بعد عاقلين حرين مختارين، وأنه لا يحتاج أن نسأل عن الإحصان أو عدمه، أقول بناء على ذلك وبناء على ما أنعم الله به على العباد في هذه الأزمان المتأخرة، يجب الحذر الشديد من وقوع هذه الفاحشة، وذلك بأن نحافظ على شبابنا محافظة تامة، وأن ننظر من أصحابهم ومن يخرجون معهم ومن يرجعون معهم، وألا نمكن من اختلاط الصبيان الصغار مع من فوقهم من المراهقين وفوق المراهقين، لأن المسألة خطيرة، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ورب شخص يقول أنا بعيد عن هذا وهذا من سفاسف الأخلاق، ولكن لا يزال به الشيطان حتى يزين له هذه الفاحشة والعياذ بالله. قد يكون بعضكم أو أكثركم الآن ليس عنده أولاد بهذا السن، لكن حذروا إخوانكم، حذروا من أن يطلقوا أولادهم يذهبون كما شاءوا ويرجعون كما شاءوا، لأن المسألة خطيرة جدا. النعم وافرة والأمن وافر، كل شيء متسهل. وما أحكم البيت الذي يقول إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ يعني مفسدة عظيمة، الشباب والفراغ والثالث الجدة يعني الغنى، والفراغ لا يكون إلا مع الأمن، وكلها الآن متوفرة ولله الحمد. فعلينا أن نحذر من هذه المسألة. نعم. إيش؟ لا يكون لواط. الحكم أنه يعزر. لا ما هو حكم لواط، لكن يعزر على هذا. وإذا عرف بهذا الفعل وأنه يتكرر منه، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية يجب أن يفرق بينه وبين زوجته لإصراره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: الفصل السادس: حد شرب الخمر والقذف. حد شرب الخمر: وأما حد الشرب فإنه ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، فقد روى أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب في الرابعة فاقتلوه. وثبت عنه أنه جلد الشارب غير مرة، هو وخلفاؤه والمسلمون بعده. والقتل عند أكثر العلماء منسوخ، وقيل هو محكم، يقال هو تعزير يفعله الإمام عند الحاجة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب في الخمر بالجريد والنعال 40، وضرب أبو بكر رضي الله عنه 40، وضرب عمر في خلافته 80، وكان علي رضي الله عنه يضرب مرة 40 ومرة 80. فمن العلماء من يقول يجب ضرب 80، ومنهم من يقول الواجب 40، والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة إذا أدمن الناس الخمر، أو كان الشارب ممن لا يرتدع بدونها ونحو ذلك. فأما مع قلة الشاربين وقرب أمر الشارب فتكفي 40، وهذا أوجه القولين، وهو قول الشافعي وأحمد رحمهما الله. في إحدى الروايتين عن أحمد وقد كان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القطعة من الكتاب صريحة بأن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن عقوبة شارب الخمر حد، وهذا هو الذي عليه الجمهور العلماء، أن عقوبته حد يجب أن ينفذ وليس تعزيرا يرجع إلى اجتهاد الإمام. ثم إنه حكى أن حد الشرب ثابت لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجماع المسلمين، فإن كان قصده أصل العقوبة فهذا صحيح، لا يمكن أن يترك الشارب بلا عقوبة، وإن كان قصده الحد المحدود كحد الزنا وحد القذف فهذا فيه نظر، فليس في المسألة إجماع كما سنبين. ثم إن الحديث الذي استدل به رحمه الله مطلق، من شرب الخمر فاجلدوه، ولم يقل 40 ولا 80 ولا 100 ولا 200، جلد مطلق. وكذلك أيضا كانوا يجلدون، يؤتى بالشارب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فيجلد بالنعال والجريد وأطراف الثياب ونحو ذلك، يعني لا يتولاه الإمام ويحدده ويعده، بل كل يضرب. ولهذا جاء في ألفاظ الحديث جلد نحو 40، نحو 40، ونحو يعني بمعنى قريب. أما أبو بكر رضي الله عنه فنعم حد 40، ولم يرد عنه أنه حدد نحو 40، حد 40. ولما كثر الشرب في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لدخول أناس في الإسلام وهم حديث عهد بكفر، وكثر الشرب، جمع الصحابة واستشار ماذا يصنع، فقال عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، أخف الحدود 80، يعني اجعل حد الشرب كأخف الحدود 80. وهذا صريح في أنه ليس بحد، أولا لأنه لو كان حدا ما استشار عمر الصحابة رضي الله عنهم في زيادته، ولا ساغ له ولا لغيره أن يزيد ما حده الله ورسوله. ثانيا أن عبد الرحمن صرح أخف الحدود 80، دل ذلك على أن جلد 40 في عهد الرسول ليس بحد، ولو كان حدا لكان أخف الحدود 40. ثم إن علي بن أبي طالب ذكر أنه لا يحد أحدا بحد فيموت فيكون في نفسه شيء إلا شارب الخمر، فإن قال: فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يسنه، أي لم يحدده ولم يقدره. ولهذا كان الصواب أنه أن عقوبة شارب الخمر عندي، كان الصواب عندي أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا، ولكن لا يجوز أن تنزل عن 40. أما الزيادة فإلى 60 و80 و100 حسب ما يرتدع به الناس. ثم إن المؤلف رحمه الله أشار إلى حديث القتل، هل يقتل أم لا، فقال إن القتل عند أكثر العلماء منسوخ، وهو قوله: ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه. كم جلد من مرة؟ 3 مرات. من شرب فجلدوه، ثم إن شرب فجلدوه، ثم إن شرب فجلدوه، هذه 3، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه. هذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله هل هو منسوخ أو محكم، فذهبت الظاهرية ومنهم ابن حزم أنه محكم، وأنه إذا جلد 3 مرات ولم يرتدع فهو جرثومة فاسدة، وخير له أن يقتل لأن لا يزداد في معصية الله فيجب قتله، وفي هذا نكال له وردع لغيره. وقال أكثر العلماء هو منسوخ، ولكن النسخ يحتاج إلى أمرين لا بد منهما: تعذر الجمع، والثاني العلم بالتاريخ، وإلا لكان كل إنسان يعجز عن الجمع بين دليلين يقول هذا منسوخ. فلا بد من ثبوت الطريق الذي يحصل به النسخ، تعذر الجمع، والثاني العلم بالتاريخ، وأنى لنا ذلك. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى مذهب وسط فقال يقتل في الرابعة إن لم ينتهي الناس بدونه، يقتل في الرابعة إن لم ينتهي الناس بدونه، يعني إذا كان الناس ما هم منتهين إلا إذا قتل الشارب في الرابعة فإنه يقتل. وجعل القتل تعزيرا، لكنه تعزير واجب إذا لم يندفع الناس إلا به. وكلام الشيخ لا شك أنه لم يخرج عن الإجماع، لأنه قيد فصار القول به بعض قول من يوجب القتل، وعدم وفي الحال التي لا يجب فيها القتل قول من يرى أنه لا قتل. وهذا أقرب إلى الصواب، أنه إذا لم ينتهي الناس بدون القتل قتل. لكن مع الأسف يا إخواني أنه سمعنا والله أعلم أنه يوجد في بعض البلاد الإسلامية أن الخمر يشرب علنا. صحيح هذا؟ متواتر هذا. صحيح؟ متواتر. أي نعم. يعني يقولون يباع بالسوق ويجعل في الثلاجات. نعم. ها؟ أعوذ بالله. أنا يا شيخ رأيت هذا بعيني في بلاد الشام. هكذا يباع في كل مكان. هؤلاء الذين يفعلون ذلك، هؤلاء الذين يفعلون ذلك، هل يقال إنهم مستحلون له أو غير مستحلين؟ ها؟ مستحلين له لا شك. كيف يرخص له هذا الترخيص العام وفي الأسواق ويعطى رخصة إلا وأنه يرى أنه حلال؟ لو رأى أنه حرام ما فعل هذا. وقد ذكر العلماء أنه إذا استحل الخمر فهو كافر، من استحل الخمر فهو كافر، إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام لم ينشأ في بلاد الإسلام فهذا يعلم. لكن من نشأ في بلاد الإسلام يقرأ القرآن ويقرأ السنة ويسمعها من الناس ثم يقول الخمر حلال فهذا لا شك أنه كفر. وجاء ذلك مصداقا لقول الرسول لا يكون أقوام من أمتي يستحلون الحراء يعني الزنا والحرير والخمر والمعازف. نعم سليم. على ايش؟ لا لا الصحابة ما قتلوا. نعم. نعم. بعض العلماء يقول منسوخ وأنه ما في قتل، لو يشرب ألف مرة ويجلد ألف مرة ما نقتل. وش قال الصحابة؟ لا هذا مسألة، هذا مسألة إنه هو حد ولا عقوبة، ما هو قتل. وش المنسوخ؟ الكلام على القتل مو على الجلد. وعملوه ولا تركوه؟ يعني تركوه، لا تقول عملوه. لكن هل قتلوا؟ لا ما قتل. هذه أمامنا أنهم لم يقتلوا، لكن زادوا عن الأربعين. محجوب. هذا الشيء نجد يعني يطرحونه يعني يشربونه هو يعني نعينهم على المنكر. لا التعاون على البر وال الإثم والعدوان. فإذا قلنا ذلك شيخ وهذه العلماء بارك الله فيك يقولون إن الذميين يمنعون من إظهار الخمر. الذمي نفسه لو نجد في يده علبة من الخمر منعناه، هو نفسه بيشرب، كيف نروح نبيعه نحن؟ ما في شك. لا مسألة إنه يعني لا ما مو يعني يكفرون، لا أن اللي يستحل للمسلمين ما هو الكفار. أحسن الله إليكم. يعني الآن نسمع كثيرا من إخواننا لا سيما في الهيئة وغيرها عن كثرة مصانع الخمر. نعم. في كل مكان، يعني لا سيما في المناطق الصناعية التي يكثر فيها العاملون من الخارج. يعني ربما مثلا لو يعني ينظر في الوقت المناسب في وقتنا الحاضر مثلا في تطبيق مثل هذه العقوبة. الخمر الآن انتشر عند الناس انتشارا ذريع. وعلى كل حال ما دمنا ذكرنا لكم قول شيخ الإسلام فهو أقرب الأقوال، أنه إذا لم ينته الناس الذي جلدوا 3 مرات ولم ينته الناس عن الخمر بدون القتل يقتل. لكن يعني لو أنه أحسن الله إليك يكون في سعي لتطبيق هذا كان والله لعله يكون. الله يبقى. لعله يكون. الله يحسن العقل. آمين. نعم. وقد كان ثلاثة. وقد كان عمر رضي الله عنه لما كثر الشرب زاد فيه النفي وحلق الرأس مبالغة في الزجر عنه، فلو عزر الشاء هذا أيضا زائد على 8. نعم يزيد حلق الرأس والنفي، وهذا صعب على الناس فيما سبق. كان الناس في الأول يتخذون الشعر ولا أحد يحلق رأسه، لكن إذا حلق رأسه عقوبة صار هذا تعزيرا له، وكذلك النفي. وقد كان عمر رضي الله عنه لما كثر الشرب زاد فيه النفي وحلق الرأس مبالغة في الزجر عنه، فلو عزر الشارب مع 40 بقطع خبزه أو عزله عن ولايته كان حسنا. إيه إلى صار راتب خبز عند الحكومة نقطع خبر. عندنا خبز خبر. نعم لا بس اللي عندكم أنت غرد إيه خبر هناس، لكن عندنا عزر. أيه أيه فعلى كل حال الإنسان يستنكر أن يقع، لكن توجيهه أن يكون هذا الإنسان عنده مثل راتب خبز يأخذ، فإذا وقف قال أعطوني قلنا روح، هذا صعب عليه. يعني له رزق من بيت المال خبز أو خباز تبع الدولة يوزع على الموظفين، فجاء هذا الرجل الشارب يقول ما نعطيك شيء اليوم، ما نعطيك وغدا نعزلك، صعب هذا. على كل حال نجعل النسخة اللي عند الأخوان نجعلها النسخة. نعم كناية عن رزقه يعني. هذا إذا قلنا بالأعم، لكن حتى هذا لا معنى. عند الآن السياق اللي بعده. ها؟ عند الآن السياق اللي بعده. طيب المهم نحط غرب عندكم إيش؟ فلو غرب شارب مع 40 لينقطع خبره. إيه إيش بعده؟ أو عزل. يعني نسختكم يقتضي أن يكون الصواب أو عزل أو عزله. نعم بس عزل أيضا ما تناسب عزل إلا لو كان عزر. فلو غرب الشارب مع 40. نعم وش بعده؟ لينقطع خبره. خلنا تبقى اللي عنده خبزه يبقى. فلو غرذب الشارب مع 40 ينقطع خبره. إذن يكون فلو غرب الشارب يعني ولي الأمر. فلو غرب الشارب مع الأربعين لينقطع خبره أو عزله عن ولايته كان حسنا، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه عن بعض نوابه أنه تمثل بأبيات في الخمر فعزله، والخمر التي حرمها الله ورسوله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد شاربها، كل شراب مسكر من أي أصل كان، سواء من الثمار سواء كان سواء كان من الثمار كالعنب والرطب والتين، أو الحبوب كالحنطة والشعير، أو الطلول كالعسل، أو الحيوان كلبن الخيل. بل لما أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر، لم يكن عندهم بالمدينة خمر العنب شيء من خمر. لم يكن عندهم بالمدينة من خمر العنب شيء، لأنه لم يكن عندهم بالمدينة شجر عنب، وإنما كانت تجلب من الشام، وكان عامة شرابهم من نبيذ التمر. وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه رضي الله عنهم أنه حرم كل مسكر وبين أنه خمر، وكانوا يشربون النبيذ الحلو وهو أن ينبذ. ولكن يبقى النظر، ما هو المسكر؟ هل هو كل ما غطى العقل أم ماذا؟ نقول نعم، هو كل ما غطى العقل، لكن يضاف إلى ذلك قيد وهو على وجه اللذة والطرب. كل ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب فهذا هو المسكر. أما ما غطى العقل كالإغماء، يعني تغطية كتغطية الإغماء، فإن ذلك ليس بخمر، ولهذا لا يتلذذ به الإنسان ولا يطرب، وغاية ما هنالك أنه يفتر وتستريح أعصابه. وكان يشرب النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: وكانوا يشربون النبيذ الحلو وهو أن ينبذ في الماء تمر أو زبيب، أي يطرح أو ولا وزبيب الظهر أو أحسن تمر أو زبيب، أن يطرح فيه، والنبذ الطرح ليحلو الماء، لا سيما كثير من مياه الحجاز فإن فيها ملوحة، فهذا النبذ حلال بإجماع المسلمين. النبيذ إيش؟ صحها؟ اي صح. ايش؟ فإن فيه بدل فيها. من قال فيها؟ ما قرأت، جزاك الله خير. فهذا النبيذ حلال بإجماع المسلمين. انت عندك فإن فيها ملوحة؟ فإن فيه ملوحة. اي وهو قال ما قلت كذا. اي نعم، لكن هو الظاهر سرح شوي. فهذا النبيذ حلال بإجماع المسلمين، لأنه لا يسكر، كما يحل شرب عصير العنب قبل أن يصير مسكرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم أن ينبذوا هذا النبيذ في أوعية الخشب أو الجرر، وهو ما يصنع من التراب أو القرع، أو الظروف المزفتة، وأمرهم أن ينبذوا في الظروف التي تربط أفواهها بالأوكية، لأن الشدة تدب في النبذ. لأن الشدة تدب في النبيذ دبيبا خفيفا ولا يشعر الإنسان، فربما شرب الإنسان ما قد دبت فيه الشدة المطربة وهو لا يشعر. فإذا كان السقاء موكيا انشق الظرف إذا علا فيه النبيذ، فلا يقع الإنسان في محذور، وتلك الأوعية لا تنشق. الله أكبر، شوف الحكمة. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى كما في وفاة عبد القيس عن النقيل والمزفت والمقير، وأمرهم أن ينتبذوا بالأوعية يعني الأسقية يعني القرب. لماذا؟ لأنه إذا انتبذوا بالقربة وصار في النبيذ شيء من الخمر انتفخت، انتفخت القربة وانشقت، وعلم أنه الآن مسكر. أما الأوعية المذكورة فإنها صلبة لا تنشق، فربما يكون في هذا النبيذ ما يسكر والإنسان لا يشعر به. ونعم عندنا غلا، وش غلا؟ إذا غلا فيه النبيذ، إذا غلا فيه النبيذ، إذا علا. كذلك الجرى، عند الجرى الجرك، الجرى الجرى بالألف بيا مقصورة، الجري لا بدون يا ألف مقصورة، ألف مقصورة الجرى، ولا الصواب الجرى يعني جمع جرة. موكن موكا بألف ما بهي، إيه هذا أصح. أنا عندي موكيا مشدد هنا الياء، لكن ما له وجه، الظاهر موكا أحسن. تصحيح ولا نقطة؟ وكنت حين قرأها موكيا قلت لعلها اسم فاعل ومراد به اسم المفعول، مثل قولهم في قوله تعالى في عيشة راضية أي مرضية. لكن عندكم موكا؟ عندي موكيا، موكيا لا أحسن نحطه نصر موكا. لا إذا غلى، إذا غلى صح. كيف؟ ميم واو كاف ألف على ياء، ألف بصورة الياء. وروي عنه أنه صلى الله عليه وسلم رخص بعد هذا في الانتباذ في الأوعية، وقال كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا ولا تشربوا المسكر. فاختلف الصحابة ومن بعدهم من العلماء، منهم من لم يبلغه النسخ أو لم يثبت، فنهى عن الانتباذ في الأوعية، ومنهم من اعتقد ثبوته وأنه ناسخ فرخص في الانتباذ في الأوعية. فسمع طائفة من الفقهاء أن بعض الصحابة كانوا يشربون النبيذ فاعتقدوا أنه المسكر، فترخصوا في شرب أنواع من الأشربة التي ليست من العنب والتمر، وترخصوا في المطبوخ من نبيذ التمر والزبيب إذا لم يسكر الشارب. والصواب ما عليه جماهير المسلمين أن كل مسكر خمر يجلد شاربه ولو شرب منه قطرة واحدة لتداوٍ أو غير تداوٍ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن الخمر أيتداوى بها، فقال إنها داءٌ وليست بدواء، وإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرَّم عليها. ولكن يجب أن تعلموا أنه إذا أسكر فالقطرة الواحدة منه وإن لم تسكر حرام، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، فالمعنى أنه إذا كان الشراب مسكرا فإنه يحرم كثيره وقليله، أما كثيره فواضح لأنه مسكر، وأما قليله فلأنه وسيلة قريبة إلى شرب الكثير، لأن الإنسان قد لا يملك نفسه عند الشرب حتى يقع فيما يسكر. وأما ما خلط به الخمر ولكنه لم يؤثر فيه لا طعما ولا رائحة ولا تأثيرا فإن ذلك ليس بحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. فكما أن النجاسة إذا وقعت في الماء ولم يتغير فالماء طهور يشرب ويتوضأ به مع أنه قد سقطت فيه نجاسة، فهكذا أيضا ما خلط بخمر إذا لم يؤثر فيه. وليس هذا معنى الحديث كما يتوهم بعض الناس، يعني ليس هو معنى قول الرسول ما أسكر كثير فقليل وحرام، بل بينهما فرق ظاهر، لأن هذا الذي اختلط به الخمر القليل لو شرب الإنسان منه قربة كاملة ما أسكره لأنه اضمحل واستهلك في هذا الذي خلط معه. وبهذا نعرف أن ما يذكر من بعض الأدوية التي يجعل فيها شيء من الكحول لحفظها أنها ليست حراما، لأنها مهما كان لو يبلع الإنسان منها ما بلع ما أسكرت. نعم شيخ، شيخ حسن الله إليه، قول الشيخ رحمه الله عن بعض الفقهاء فترخصوا في شرب أنواع من الأشربة، نعم، هل يقصد بالأشربة هذه المسكرة حينما قال التي ليست من العنب والخمر؟ أي من العنب والتمر، نعم رخصوا فيها، يعني أنها وهي مسكرة، هذا ظاهر كلامه. نعم هذا ظاهر كلامه. بارك الله فيكم الشيخ، ذكر شيخ الإسلام كما ذكرنا أمس بأنه توصفا إذا لم ينتهي الناس إلا بالقتل قتلت الرابعة تعزيرا، ومع أنه يرى أن جلد شارب الخمر حد، فكيف كان القتل تعزيرا والجلد حد؟ بناء على الحديث وهو ينبغي أن إذا قلنا بأن الجلد حد ينبغي أن نقول حتى القتل حد، لكن لما كان قيده إذا لم ينتهي الناس بدونه صار له تعزير. طيب إذن القتل في الحديث يعني على من قال أن الجلد حد فيكون حدا، وعلى من قال بأن الخمر الجلد تعزير ما لا، هذا شيخ الإسلام يرى أن الحد، يرى أن عقوبة الخمر حد، ويرى أنه يقتل بالرابعة إذا لم ينتهي الناس بدونه من باب التعزير، والتعزير بابه واسع. نعم. إذا كان الشراب لا يسكر إلا مثلا يوضع 3 أيام، ومعروف أنه إذا وضع 4 أيام يذيب العقل، فإذا شرب بعد اليوم الثاني قبل الرابع يعني لم يذيب العقل ولكن على وجه الطاب ما يجوز أبدا، إذا صار إن كان يسكر فهو ما يجوز، إن كان لم يصل إلى حد الإسكار هو يجوز يطرب ولكن لا يسكر. إذا بقي أنا أعتقد لو أزين لك شراب الآن حلو وحامض طيب نعم تكيف، بس على كل حال العبرة بالإسكار. نعم. والحد واجب إذا قامت البينة أو اعترف الشارب، فإن وجدت منه رائحة الخمر أو رؤية وهو يتقايأها ونحو ذلك فقد قيل لا يقام عليه الحد لاحتمال أنه شرب ما ليس بخمر أو شربها جاهلا بها أو مكرها ونحو ذلك، وقيل بل يجلد إذا عرف أن ذلك مسكر، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة كعثمان وعلي وابن مسعود، وعليه تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي اصطلح عليه الناس، وهو مذهب مالك وأحمد في غالب نصوصه وغيرهما. وهو الذي يصلح عليه الناس اصطلح نعم والله يصلح طيب يصلح، لكن نحطها نسخة لأنه لا يتلاعب الناس. نعم إيش هو الذي يصلح هدل عليه به الناس عندك؟ لا أقول لأنه يصلح عليه الناس يناسب يصلح. أعوذ بني لوجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. أين لأنجن يتقايأها والظاهر فعلان صحيحان. والحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام. هذه تشبه من بعض الوجوه ما مر علينا في المرأة إذا حملت وليس لها زوج ولا سيد، فقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله خلاف العلماء في ذلك. هذه تشبهها من بعض الوجوه. إنسان مثلا رأيناه يتقيأ الخمر، تقيأ وشممنا رائحة القي فإذا هو خمر، نقول لا نجلده، احتمال أنه لا يدري أنه خمر أو أنه مكره عليه أو ما أشبه ذلك، ولكن نقول على القول الراجح الذي المأثور عن الخلفاء الراشدين، نقول الأصل وجوب العقوبة عليه حتى يوجد مانع يمنع. لماذا؟ لأن السبب موجود، وإذا وجد السبب فالأصل إيش؟ نفوذ المسبب. ولهذا نورث الأب من ابنه إذا مات الابن، ولا نقول يحتمل أنه مخالف له في الدين، والخلاف في الدين يعتبر مانعا. هذا أيضا نقول نقيم عليه الجلب، واحتمال أن يكون مكرها أو يكون جاهلا هذا مانع، فما دام السبب موجودا فإنه يجب تنفيذ مقتضاه، وإذا وجد المانع وتحققنا المانع حينئذ نمنع. ولهذا كان الذي عليه الخلفاء الراشدون هو المطابق للقواعد الأصلية في الشريعة. إن الأصل إيش؟ عدم المانع، وإذا وجد السبب المقتضي فإننا ننفذ المقتضى إلا إذا وجد مانع. نعم. والحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام أيضا. إيش؟ القنب. القنب. قنب. نعم هي الظاهر من هذه من هذه. القنب والعنب. القنب هذا هو المشهور. نعم. لكن ربما أيضا تصنع من نعم اي نعم اقول ما هي بعيده ان حتى نسختين نسختان نسخه العنب إيه انا عندي العنب معروف هذا معروف الزرع وش يضر ما دام نسخه صحيحه حتى نسختين لأنه يزرع عندهم لبنان كثير هذا الشيخ الإسلام هو الآن ما نتحقق إن شيخ الإسلام كتب بيده من ورق العنب ولا كما عندنا أشكال إنه يصنع من ورق العنب كما يصنع من القنب لكن وش يظن نخلي نسخة ونسأل أهل الصمح هي الآن أنا كتبت من ورق القنب لأن اللي عندي من ورق العنب حط نسخة العنب عشان عندكم إيه؟ نعم يا كتاب قاضي الشيخ ما تحمل المسألة من الراجع ما تحمل نسخة نسخة نسخة نسخة الله نعم ما في سؤال لي. أقول يا شيخ ليس وقت للسؤال ما قرأنا الأربعة أسطر طيب خير إن شاء الله والحشيشة المصنوعة لكن ذي ما تحمل شيء. ها؟ ما تحمل يعني البحث الطويل. نعم. يعني البحث في الكلمة؟ لا قصدي يكون العنب من العنب والقنب. إيه ما تحمل. ما تحمل. والحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام أيضا، وهي خمر يجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر. عندكم هي خمر؟ عندي حرام أيضا يجلد صاحبها كما يجلد صاحب شارب الخمر. والله ما الظاهر اللي عندنا أصح. نحذف وهي خمر. أي لأن هي ما هي خمر، ما هي بتسكر. سادة سمعت خمر حبلين. ومن والحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام أيضا يجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل وتفسد العقل والمزاج حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة وغير ذلك من الفساد. والخمر أخبث من جهة أنها تفضي إلى المخاصمة والمقاتلة، وكلاهما يصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة. وقد توقف بعض الفقهاء المتأخرين في حدها، ورأى أن آكلها يعزر بما دون الحد، حيث ظنها تغير العقل من غير طرب بمنزلة البنج، ولم نجد للعلماء المتقدمين فيها كلاما. لا من غير طرف. الصواب الصواب من غير طرف. من غير طرف. اي الصواب من غير. ولم نجد للعلماء المتقدمين فيها كلاما، وليس كذلك، بل آكلوها ينشون عنها ويشتهونها. صحيح كلامي قراءتي؟ ايه ينشون. نعم. بل آكلوها ينشون عنها ويشتهونها كشراب الخمر وأكثر، وتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة إذا أكثروا منها مع ما فيها من المفاسد الأخرى من الدياثة والتخنث وفساد المزاج والعقل وغير ذلك. ولكن لما كانت جامدة مطعومة ليست شرابا تنازع الفقهاء في نجاستها على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، فقيل هي نجسة كالخمر المشروبة، وهذا هو الاعتبار الصحيح، وقيل لا لجمود وقيل لا لجمودها، وقيل يفرق بين جامدها ومائعها. وبكل حال فهي داخلة فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظا أو معنى. قال أبو موسى لا لفظا أو معنى أحسن. وهذا التفريعات الأقوال الثلاثة بناء على أن الأصل وهو الخمر نجس. أما على القول الراجح عندي فإن الخمر طاهر وليس بنجس، وبناء على ذلك تكون الحشيشة من باب أولى. والقاعدة أن كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا. وقد بينا عدة مرات أن الأدلة تدل على عدم نجاسة الخمر. أولا أن الأصل الطهارة إلا بدليل، وهذا دليل سلبي ولا إيجابي؟ هذا سلبي، بمعنى أن ننفي، نقول ليست بنجسة، وأين الدليل على النجاسة؟ والثاني دليل أدلة إيجابية، فإن الخمر لما حرمت لم يؤمر الناس بأغسل الأواني منها، وأراقوها في الأسواق، ولو كانت نجسة ما أراقوها، لأنه لا يجوز إراقة الشيء النجس في طريق المسلمين، ولأنه ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أتى براوية من خمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهداها إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها حرمت، فساره رجل من الصحابة جالسين تكلم مع صاحب الراوية سرا يقول بيعها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما ساررته؟ قال قلت بيعها، قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ففتح الرجل فم الراوية وأراق الخمر، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغسلها،

وعن ابن عب نعم جاءت الأسئلة نعم هل هذا الوعيد وغيره من وعيد لمن شرب الخمر أن يسقى يوم القيامة من عصاته هل هو لمن شرب حتى ولو تاب منها أم يخرج من تاب لا لا التوبة بارك الله فيكم والكلام للجميع تهدم ما كان قبلها مهما كان لعموم قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا وإذا كان الشرك الموجب للخلود إذا تاب الإنسان منه والزنا قتل النفس فإن الله يتوب عليه فكذلك شرب الخمر وغيره نعم عبد الرزاق نعم ما اعرف الحديث اي على كل حال ما اعرفها لكنها ليست اللوطيه التي توجب الحد اللوطي ما تجب نعم ما هو على الكوفه العلماء ما هو النبيذ اللي ينبت غير العنب والتمر لانهم يرون العنب والتمر فقط هو اللي فيه الخمر والباقي انبذ واشرب ولا عليك شيء ما اظن لو اسكر لكن اذا غلا فانهم يشربون وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مخمر اسم خلي شوف انا ايه وش عندي كل مخمر خمر كل مخمر او مشكل عندك كل مخمر خمر ها؟ ها؟ كل مخمر خمر مخمر مخمر خمر فهو يعني لا ضمه وحده ايه؟ كل مخمر خمر احنا عندنا كل محرم خمر وهو ايضا ليس بصحيح لأنه ليس كل محرم خمر لو كان كل خمر محرم يرجع إلى أبي داود إلى الأصل ها؟ أقول يرجع إلى أبي داود اللي عندنا كل محرم ما نتعدى القاري يرجع عليه إن شاء الله ويخبرنا غدا سم نعم وش نقرأها الحين أو نتركها ها؟ وش نقرأها الحين خلنا نجيبها إن شاء الله على الصواب والأحاديث في هذا الباب كثيرة مستفيضة جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوتيه من جوامع الكلم كلما غطى العقل وأسكر ولم يفرق بين نوع ونوع ولا تأثير لكونه مأكولا أو مشروبا على أن الخمر قد يصطبغ بها وهذه الحشيشة قد تذاب في الماء وتشرب والحشيشة ما بهذا اشتب عليه والحشيشة قد تذاب في الماء وتشرب فكل خمر يشرب ويؤكل والحشيشة تؤكل وتشرب وكل ما معنى يصطبغ بالخمر يعني يؤتدم به يجعل إداما فيغمس الإنسان الخبز في الخمر ثم تشرب الخمر ثم يأكلها فهل هذا شرب الخمر أو أكله أكله كما أن الحشيشة أيضا تذاب وتكون ماء يشرب فكل خمر يشرب يعني يمكن أن يشرب ويؤكل كل خمر يمكن أن يؤكل ويشرب الشراب من الخمر كيف يؤكل نعم يصطبغ به والجامد من الخمر كالحشيشة يذاب بالماء ويشرب وقصد شيخ الإسلام رحمه الله الرد على من قال إن الحشيشة ليست خمرا لأنها لا تشرب فقال وإذا جعل الخمر صبغا يعني إداما وغمست فيه الخبز وأكلت هل تعدونه خمرا؟ سيقول نعم نعده خمرا. إذن هو خمر مع أنه يؤكل لم يشرب. والحشيشة إذا أذيبت في الماء وشرب الماء هل تعدونها خمرا؟ سيقولون سيلزمهم أن يقولوا نعم. فإذا قالوا كذلك أي فرق بين أن تذاب بالريق في الفم أو أن تذاب في الإناء خارج الفم؟ فالصواب كما قال الرسول عليه كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وكل ذلك حرام. وإنما لم يتكلم المتقدمون في خصوصها لأنه إنما حدث أكلها من قريب في أواخر المئة السادسة أو قريبا من ذلك، كما أنه قد أحدثت أشربة مسكرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها داخلة في الكلم الجوامع من الكتاب والسنة. نعم. الآن حدث أشياء غير معروفة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهي تسكر، وهو ما يسمى بإيش؟ بالكحول. الآن ما هي معروفة في عهد الرسول، حتى قيل لي إن بعض الناس يسكر من نوع من البوية التي تطلى بها الجدر أو الأبواب أو ما أشبه ذلك. نعم. حد القذف. ومن الحدود التي جاء بها الكتاب والسنة وأجمع عليها المسلمون حد القذف، فإذا قذف الرجل محصنا بالزنا أو اللواط وجب عليه الحد 80 جلدة. والمحصن هنا هو الحر العفيف، وفي باب حد الزنا هو الذي وطئ وطئا كاملا في نكاح تام. نعم. هذا مما يختلف فيه الإحصان. قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. فمن المحصن في هذا في باب القذف؟ يقول الشيخ الإسلام رحمه الله هو الحر، فخرج بذلك العبد. فلو قذف الإنسان عبدا ولو كان من عباد الله الصالحين فإنه لا يجب عليه حد القذف. وعلل العلماء ذلك بأن العبد لا يلحقه من العار ما يلحق الحر. ولهذا نصف عذاب الزنا في حق العبد لأنه لا يلحقه من العار ما يلحق العبد بالزنا، ما يلحق الحر. نعم. لا نعم، لأنه لا يلحق من العار ما يلحق الحر في باب الزنا. وقول المؤلف الحر العفيف ظاهر كلامه أنه لا يشترط بلوغه، وهو كذلك. وظاهر كلامه لا يشترط عقله، وقد قيل به، لكن المشهور من المذهب أنه لا بد أن يكون عاقلا، لأن المجنون لا يلحق العار ولو قال إنه زنى. وأما البلوغ فقال بعض العلماء إنه لا يحد بقذفه، لأن الصغير أيضا لا يلحق العار لما جرى من العادة في عبث الصبيان. وأما المذهب فيقولون إنه لا يشترط بلوغه، حتى لو قذف من له 10 سنوات فإنه يطالب بالبينة، فإن أتى بها وإلا جلد حد القذف. أما في باب حد الزنا فيقول هو الذي وطئ وطئا كاملا في نكاح تام، وقد سبقت الشروط فيه. نعم. بالنسبة لحدث الوعيد الرسول صلى الله عليه وسلم يسقى يوم القيامة من ثلاث الخبائث، هل يقال أنه إذا شمها وأكلها نفسه حكم يشرب يعني يشرب منها أو يأكل منها؟ لا، لا فرق. إذا كان الشم هذا يسكره فلا فرق. إيه، كل إذا كان يسكر فلا بأس. الرسول قال كل مسكر سواء كان مطعوما أو مشروبا أو مشموما. نعم. كان الرجل أهله من الدبر، قلنا أنه ليس لواط. نعم. واللواط عرفنا هو كان آدمي من القبم الدبر. لا، ممكن اللواط هو إثيان الذكر الذكر، ما في الا الدبر. الزنا يا شيخ عرفنا قلنا هو ايه الزنا. نعم، عرفناه بانه فعل فاحشه في قول او دبر. هل يسمى زنا؟ زنا بالمعنى العام، لكن له اسم اخص وهو اللواط. نعم. استعمال جواز استعمال الخمر في غير الشرب؟ ما نهاهم عن ذلك، نهاهم عن البيع. لما قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، قالوا يا رسول الله أرأيت شهما الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود؟ فقال لا، هو حرام. فما هو الحرام؟ البيع، لأن الحديث عن البيع، ولهذا يجوز طلاء السفن ودهن الجنود بشحم الميتة. الفصل السابع. أين الراجل؟ إيش؟ العقل يسر، لو قذف مجنونا فإنه لا يؤثر، أما البلوغ فالظاهر أنه لا يسر. نعم. الفصل السابع. التعزير. وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة. وقد يفرق بين المراهق الذي هو قريب البلوغ وبين الصغير الذي له 6 أو 7 سنوات، هذا لو قذف لا يؤبه للقاذف ولا يخدش الصبية بشيء. نعم. كالذي يقبر الصبية. وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة، كالذي يقبر الصبي والمرأة الأجنبية، أو يباشر بلا جماع، أو يأكل منها، أو يأكل ما لا يحل كالدم والميتة، أو يقذف الناس بغير الزنا، أو يسرق من غير حرز، أو يسرق من غير حرز، أو شيئا يسيرا. لا، أو شيئا. أحسن. بدأ. كيف؟ عندي الفصل السابع. المعاصي التي ليس فيها حد مقرر وبين الجلد الشرعي. واحد، المعاصي التي ليس فيها. عندنا وأما المعاصي. لكن هو عنده التعزير. كيف؟ قال التعزير، الفصل السابع التعزير، وأما المعاصي. لا، عندنا الفصل السابع المعاصي التي ليس فيها حد، ليس فيها حد مقدر. أيضا عندك مقرر والصواب مقدر. مقدر صواب. وبين الجلد الشرعي. واحد، المعاصي التي ليس فيها. كل هذا من تصرف الطابعي. شيخ الإسلام في ظني أنه قال وأما المعاصي. نعم. أو يسرق من غير حرز، أو شيئا يسيرا، أو يخون أمانته كولاة أموال بيت المال أو الوقوف ومال اليتيم ونحو ذلك إذا خانوا فيها، وكالوكلاء والشركاء إذا خانوا، أو يغش في معاملته كالذين يغشون في الأطعمة والثياب ونحو ذلك، أو يطفف المكيال والميزان، أو يشهد بالزور، أو يلقن شهادة الزور، أو يرتشي في حكمه، أو يحكم بغير ما أنزل الله، أو يعتدي على رعيته، أو يتعزى بعزاء الجاهلية، أو يلبي داعي الجاهلية، إلى غير ذلك من أنواع المحرمات. فهؤلاء يعاقبون تعزيراً وتنكيلاً وتأديباً بقدر ما يراه الوالي على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته، فإذا كان كثيراً زاد في العقوبة على حسب كثير من ذلك الذنب. لا، كثرة ذلك. الصواب كثرة ذلك الذنب. بخلاف ما إذا كان قليلاً على حسب حال المذنب. فإذا وعلى حسب سم. بالواو. وعلى حسب. وعلى حسب حال المذنب. نعم، تصحيح. إيه، بالواو. وعلى حسب. نعم. وعلى حسب حال المذنب. فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته بخلاف المقل من ذلك، وعلى حسب كبر الذنب وصغره، فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم أكثر مما يعاقبه من لم يتعرض إلا لمرأة واحدة أو صبي واحد. هذا باب التعزير، باب واسع في نوع العقوبة وقدرها وكذلك المعصية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة فالتي فيها حد مقدر سبيلها سبيل الحدود، والتي فيها الكفارة تغني عنها الكفارة كوطئ الحائض مثلا والجماع في نهار رمضان وما أشبه ذلك تغني الكفارة عن التعزير. قال: كالذي يقبل الصبية والمرأة الأجنبية أو يباشر بلا جماع. هذا ما لم نعلم بالنسبة لتقبيل الصبي، ما لم نعلم أنه قبل لا لشهوة ولا لتمتع كتقبيل الصبيان الصغار الذين لا تتعلق بهم الرغبة لا استمتاعا ولا تلذذا، فهذا لا يعزر، بل هذا من باب رحمة الصغار. المرأة الأجنبية نعم، المرأة الأجنبية يعزر الإنسان على ذلك، وتعزيرا يردعه وأمثاله عن هذا. وأشد من التقبيل المباشرة بلا جماع، وكذلك الضم وما أشبه ذلك، فإن هذه من الأشياء التي لا توجب الحد وليس بها كفارة فيعزر عليها الفاعل. أو يأكل ما لا يحل أكله كالدم والميتة. لو رأينا رجل يأكل الميتة أو يأكل الدم فإننا نعزره، إلا الميتة الحلال والدم الحلال. الميتة الحلال مثل الجراد والسمك، والدم الحلال كالدم الذي يبقى في العروق بعد الذكاء. أو يقذف الناس بغير الزنا، مثل أن يقول: يا كلب، يا حمار، يا فاجر، يا فاسق، فهذا أيضا يعزر بحسب ذنبه وبحسب من يوجه إليه هذا القذف. لأنك قد تقول لشخص بليد أنت حمار، يعني من باب أنك بليد، لكن تقول مثلا لإنسان كبير ذي شرف في قومه يكون هذا أشد. كذلك من يسرق من غير حرص، وسبق أن من يسرق من غير حرص على رأي كثير من الفقهاء أنه يعزر. بماذا؟ بتضعيف القيمة، تضعيف القيمة عليه. أو شيئا يسيرا أيضا يعزر بالضرب. أو يخون أمانته، سواء كانت الأمانة مالية أم كلاما يؤتمن عليه أو غير ذلك مما يعده الناس أمانة. ثم ضرب مثلا لولاة أموال بيت المال أو الوقوف ومال اليتيم ونحو ذلك. ولاة أموال بيت المال ما أكثر خيانتهم، ومن الخيانة من يجعل مكافأة انتداب لشخص لم يندب، أو يجعل مكافأة انتداب لمدة 10 أيام والعمل يكفيه 5 أيام أو ما أشبه ذلك، فإن هذه خيانة، خيانة لبيت المال، وهي أيضا ظلم لهذا الرجل الذي أعطاه ما لا يستحق، وهو يظن أنه بذلك محسن إليه ولكنه مسيء إليه غاية الإساءة، لأنه جعل في بطنه مالا يحرم عليه أكله، فيكون ممن أعان على الظلم والعياذ بالله. وشر الناس من ظلم الناس للناس. كذلك ولاة الوقوف، الوقوف جم وقف، يعني العقارات التي جعلت وقفا لمصالح المسلمين فيخون فيها، ينزل من لا يستحق التنزيل ويحرم من يستحق التنزيل، أو يصرف ما يحصل منها من أجرة إلى غير وجهه وما أشبه ذلك. ومال اليتيم أيضا، إنسان عنده مال يتيم وهو وليه فيخون فيه، إما بشراء ما لا ينفع أو ببيع ما بقاؤه أنفع أو ما أشبه ذلك إذا خانوا فيها. وكالوكلاء والشركاء إذا خانوا. الوكيل هو من أذن له بالتصرف في مال الموكل، والشريك معروف من كان مشاركا لغيره، سواء كان شركة أملاك أو شركة استحقاق وتصرف. كذلك أيضا أو يغش في معاملته، كالذين يغشون في الأطعمة والثياب ونحو ذلك. ومن هذا أيضا رفع أسعار السلع بدون موجب، فإن هذا يجب أن يعزر من يفعله، مثل أن يبيع ما يساوي 10 بـ100 أو ما أشبه ذلك. وكذلك الذي يطفف المكيال والميزان يعزر، لأن تطفيف المكيال والميزان ظلم، ظلم لمن طفف عليه، وظلم للمطفف أيضا لأنه ظلم نفسه بكونه عصى الله عز وجل. كذلك من يشهد بالزور، والشهادة بالزور تتضمن من يشهد بما لا يعلم ومن يشهد بخلاف ما يعلم، لأن الشهادة إما أن تكون على ما يعلم أو على ما يعلم أن الأمر بخلافه أو على ما يشهد حاله. فالأول شهادة بما يعلم، هذه شهادة حق وعدل، والثاني الشهادة بما يعلم أن الأمر على خلافه، شهادة زور لا شك فيها. وكذلك الثالث إذا شهد على ما لا يعلم فهو شاهد زور، لأن الشهادة لا تجوز إلا بما علم فقط. أو يلقن شهادة الزور، يلقنها، يعني هما يشهد، لكن يجي واحد من الناس ضعيف الدين يقول تعال اشهد بكذا وكذا وكذا، سواء أعطاه دراهم أو غير ذلك، فهذا أيضا إذا ثبت أنه لقن هذا شهادة الزور فإنه يعزر. أو يرتشي في حكمه، ما معنى يرتشي؟ أي يأخذ الرشوة في حكمه، يعني ما يحكم إلا إذا رشي. وكذلك أيضا الموظفون عند الدولة الذين لا يسيرون أعمال الناس إلا برشوة، هؤلاء أيضا يجب أن يعزروا، لأنه في هذه الحال تتعطل مصالح الناس ويغنم المصلحة من يقدم رشوة أكثر. فإذا علمنا أن هذا الموظف يأخذ الرشوة سواء كان يقول أيها الإخوة لصاحب الحق في ختام هذه المادة أعطيك الحق، نسأل الله أن يلقاكم في لقاءات متجددة بقرينة الحال، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.